أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وما كان لنفس ما تموت إلا بإذن Oh, كفروا يردوكم Thank you.

Oh, my God. فلقد عفا الله عنه إن الله غفور حليم. خير مما يجمعون. Yeah. صدق الله.